الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب اللقة الأنقال. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد عن الحسن المضطرب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار. ضالة المسلم حرق النار. وتأويله إن الأكثرين على الحيوان الممتنئ يجده في الصحراء فلا يجوز أن يأخذه. قال الإمام رحمه الله أو أراد به إذا آواها ولم يعرفها بدليل ما روي عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قال أخبرنا محمد بن إيش يقول الحديث من أول جزاك الله خير. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا لا بس أقرأ الحديث لا تيجي تزيد عيد السنة أقرأ الحديث بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار. يعني ضالة المسلم حرق النار. إيش قال الشيخ معناها تأويلها يعني معناها وتأويله عند الأكثرين على الحيوان الممتنعين يجده في الصحراء يعني اختلفوا فيها معنى حرق النار ضالة المؤمن حرق النار. فيقول الشيخ البغوي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في معنى حرق النار. فقال بعض العلماء أن معناها على أن الضالة التي تمنع نفسها ولا تحتاج إلى ماء مثل الرسول عليه السلام قال لما الرجل سأله قال وضالة الإبل والرسول عليه الصلاة والسلام احمرت وجنتاه وقال ما لك ولها. يعني أن هذه يعني على أن إذا كان الإنسان وجد إبلا في الصحراء ترعى وتمشي لا يقول هذه ضالة ويأخذها ويقول هذه ضايعة. لا، لأن الإبل محلها الصحراء. وأنت إذا وجدت أيها الإنسان جملا أو ناقة في الصحراء لا تأخذها ولا تقول هذه لقطة هذه ضايعة، لأن العرب تفك تجعل الإبل ترعى نعم وترجع إلى محلها. فأنت إذا أخذت هذه الضالة البعير الذي الرسول عليه السلام قال للسائل ما لك ولها دعها في محلها، يعني معناته دعها في دعها في محلها ولا تويها. فإذا أنت أخذتها التي نهاك الشارع عنها فآويتها إلى محلك فأنت حرق النار، يعني أن هذه هي التي تسبب لك النار والذي يسبب لك حريق النار يوم القيامة. هذه معنى. وقيل المعنى الثاني مطلقا سواء في النار في الإبل وفي غير الإبل، أنك إذا أخذت الضال الشيء الضائع ولم ترد أن تعرفه لأن تعرفه على أنك تعرفه سنة، فإذا لم تعرفه سنة وتبحث عن صاحبه وآويتها وأكلتها مثلا وذبحتها وأكلتها ونويت أنك تغرمها إذا جاء صاحبها ولم تعرفها سنة، فكذلك هذا معناه أنك خالفت كلام الرسول وأنك آويتها ولم تعرفها سنة، فيكون هذا سبب لحرق النار. المعنى اثنين، إما على أنك تأوي الضالة التي نهاك عنها الشارع وتأخذها وهي ضالة الإبل وتأويها، مع أن الشارع نهاك عن إيوائها لأن معها حذاؤها خفها تمشي وتمتنع من صغار السباع نعم، وتلد الماء بنفسها وتشرب ولا تضيع ويأتي صاحبه ويجدها في المرعى يأخذها نعم. فهذه إذا أخذتها هذا معنى. وقيل المعنى في الكل على أنك تفعل بها تذبحها وتأكلها وتنوي أنك تردها قبل أنك تعرفها هذا المعنى. طيب سيدي. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربن مشائي قال أخبرنا عبد العباس أحمد بن بعد الناس محمد. يفرح يقول لك والله أنا لقيت رزقي بالأرض لقيت رزقي بالأرض حق الناس ما يملك ما يملك الشيء الذي يضيع ما يملك وأنت تجده إلا إذا كان وجدت في أرض لك حفرت وجدت فيها كنزا من من من أموال الجاهلية في حال كون الجاهلية قبل الإسلام، فهذا يسمى بالركاز، وهذا له باب العلماء قد بوابوا له الركاز، وهو أن يقدر الإنسان شيئا من دفين الجاهلية، فإذا وجدت في شيء تخرج خمسه تقسمه خمس أخماس وتخرج خمسه للمن للفقراء زكاته الركاز خمسه. نعم طيب. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد ابن الصراط الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن المضطر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن هذا ذكر الرجال يسمى هذا السند، هذا يسمى الإسناد وهو السند، كل واحد يروي عن شيخه لأن الناس نحن الآن ما واجهنا الرسول، لكن نروي عن من يروي عنه، فأنا مثلا أروي عن شيخي وشيخي يروي عن شيخه وشيخي يروي عن شيخه حتى نتصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الرسول وذكر الحديث بعد ذكر الرسول يسمى هذا إسناد متصل، إسناد متصل. وإذا كان الرسول غير موجود عن ابن عباس وسكتنا يقال له حديث موقوف، يعني وقف على ابن عباس. نعم. وإذا كان وقف على التابعي يقال له حديث مقطوع. نعم طيب. ها. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال يا رسول الله إنا نصيب هوامي الإبل، فقال ضالة المؤمن أو المسلم حرق النار. حرق النار، شوف هذا قال إننا نجد أبعرة جمال، فقال عليه الصلاة والسلام ضالة المؤمن حرق النار، تسبب لك حرق النار، أن النار تحرقه. لأن الشارع الحكيم قال للسائل أما الإبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام فما لك ولها، دعها ترد الماء وتأكل الشجر وحذاءها معها حتى يأتيها صاحبها فيأخذها. فنهانا الشارع الحكيم نعم عن إيه؟ أن نأخذ الإبل ونقول الإبل ضايعة، لا نتركها في محلها، لأن الإبل ليست بضالة، لأن معها حذاؤها خفها في الأرض، تمشي على الأرض، نعم لا يعوقها شيء. نعم. وكذلك ترد الماء، تعرف مواضع الماء، الله جعل لها حاسة شمية تشم الماء من مسيرة شهر، لو كان الماء بعيد عنها شهر تشمه بأمر الله سبحانه وتعالى، وترد الماء وترجع. نعم. ومعها الأكل، أكل الشجر، فأنت دعها في محلها، فإذا أنت تعرضت لها وأخذت وقلت هذه ضالة الضايعة فأنت قد سببت لنفسك حرق النار، حرق الإيه النار، نسأل الله السلام. تجلس من المساء شهر؟ نعم. شهر كامل بغير موية؟ شهر كامل؟ دحين أنا بقول لك ترد الماء تروحه لو كان بعيدا عنها مضية شهر، تروحه بأمر الله، الله جعل لها في خشمها، جعل لها قوة تعرف الماء، تشم الماء. نعم. تروح الماء وتصبر على الماء 15 يوم 20 يوم تصبر. نعم طيب يا سيدي. الشهر واكثر. نعم. قال ابو عبيد الهوامي هي الابل. الهوامي. نعم. ها. الهوامي. في يا بعده. نعم طيب. الهوامي هي الإبل المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ، يقال بعير هام وناقة هامية. وقوله حرق النار، قال تعالى حرق النار لهبها. يعني تسبب، يعني أخذها لك تسبب حرق النار، هذا معنى واحد في الإبل. والمعنى الثاني يقول جميع الضالة، جميع الإيش الشيء الضائع إذا تملكته قبل أن تقول يا ناس من له شيء ضائع وتعرفه شيء ضائع أيام بعد ذلك سنة تعرفها سنة كما قالك الشارع. فإذا أنت تملكتها قبل أن تنادي وتقول يا جماعة من له شيء ضايع تأتي في المحل الذي وجدتها فيه. نعم. وتملكتها قبل السنة فيكون سبب لك إحراق النار، لأنك لأن صاحبها ربما يجي ذاك الموضع ما يسمع أحد ينادي، ما يسمع أحد ينادي بأن هناك شيء ضايع، ولو سمع أحد ضايع لكان قال أنا يا شيخ لي ضايع. فأنت كتمت الشيء لأجل أن تأكله، بس سببت لنفسك بحرق النار. نعم. طيب. معناه إذا أخذها إنسان يتملكها أدته إلى النار. أدته إلى النار، أخذ يتملكها يقول بس خلاص هذا رزق الله ساقه عليه، لا تمشي بحسب ما أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك تعرفها سنة، فإن لم تجد صاحبها بعد السنة فأنت تفعل فيها ما فيه المصلحة، إما أنك إذا كان من الشيء الذي يبغى له مؤنة مثل الحيوان يبغى له مؤنة يبغى له تصرف عليه كل يوم ريالين أو ثلاثة ريال ما يبغى السنة إلا هو جاب قيمته، لا فأنت تفعل فيه المصلحة، إما تبيعه بعد السنة بعد تعريف الكريم نعم والروح والجماع بحبيبك الآن سيدنا محمد في أعلى جنودك والخلد إنك على كل شيء قدير. اللهم اسكننا جنانك وابعدنا عن نيرانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للمتابعة. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمل، وإذا أردت يا ربنا وفاتنا توفنا وأنت راض عنا، واجعل في ساعة رضا واجعلها على قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. نسألك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك يا الله من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان فعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك يا الله إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة سيدنا ونبينا محمد في أعلى جنة الفردوس والخلد، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وعلمنا وعلمهم الذي ينفعنا وينفعهم، واغفر لنا ولوالدينا من أولهم لآخرهم، ولمشايخنا من أولهم لآخرهم، ولمن له حق علينا، ولجميع إخواننا المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أدم علينا هذا الأمن وهذا الاستقرار وهذه الطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام، وكل من يريد أن يؤذينا في هذا الاستقرار وفي هذه الطمأنينة وفي هذا الأمن يا ذا الجلال والإكرام، فنجعلك في نهره وأشغله بنفسه واجعل هلاكه في تدبيره. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ مملكتنا ومالك الإسلام والمسلمين من الغيان، وفقنا لمتابعة حبيبك الأعظم، واجعلنا متمسكين بدينك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا من له حق علينا، واصلحنا واصلح أزواجنا وذرياتنا، وانفع بنا وبكبير وانشرها بين خلق وعطواك الرات مرت في آنائنا وسرور. وصلي اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، واجزي عنا سيدنا محمد خير الجزاء، واجزي عنا مشايخنا والذين علمونا خير الجزاء، واجزي عنا آباءنا يا حي يا قيوم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفقنا الله وإياكم ما أحب ويرضى، آمين يا رب العالمين يا ذكرى. فله أكلها وينوي غرم ثمنها. نعم. إذا وجدها في مهلكة نعم له أن يغرمها يأكلها ويذبحها ويغرم ثمنها إذا جاء صاحبه، أو يبيعها ويحفظ ثمنها. هذا قبل التعريف إذا كان فيه هناك اضطرار وضرورة. نعم. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الفضل، قال حدثنا أبو حفص عمر، قال حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجوهري، قال حدثنا سعيد بن مسعود، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال معها حذاؤها وسقاؤها. معها حذاؤها يعني الخف التي تمشي عليه يعني ما يصيبها مرض، تمشي الإبل تمشي معها خفها. نعم. تأكل الشجرة وترد الماء، والشجر عندها تأكله نعم وعندها وترد الماء فما تحتاج لهن دعها حتى يأتي صاحب حتى يأتي صاحبها ويأخذها. نعم دعها حتى يأتي باغيها. وسأله عن ضالة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذا ما أنت أخذتها وآويتها وحفظتها لصاحبها وفعلت لأخيك المسلم صاحبها ما فيه الخير بأن أنك تذبحها وتأكلها وتقرب ثمنها أو أنك تبيعها وتحفظ ثمنها بعد التعريف إذا كان في غير مهلك. نعم. أو على أن تتركها تقول ما أخذها يأتي الذئب فيأكلها، فالأحسن أنك تأخذها نعم وتأويها وتذبحها وتأكلها وتغرم ثمنها، أو على أنك تبيع وتحفظ ثمنها بعد التعريف سنة، لأنه صاحبها يبغى يجي ثاني يوم يدور لها في المحل الذي ضاعت في ثالث يوم رابع يوم خامس يوم، ما ينقضي عنها إلا بعد مدة ولذلك الشارع أمرنا بأننا بأننا ننادي عليها نعم سنة. نعم ودخلناها ها نأكلها بعد النادي نأكلها غنم وبعد نرجع النادي ولا دحين إحنا نهرج بالعربي ولا بالعجمي يا جماعة؟ إيش فهمتوا من كلام؟ كلها ولا خليتها من يقول لك بعد العام يا شيخ. أنا إيش بقول يا جماعة؟ أنا أقول يعرفها سنة ولا ما بقول؟ أيوة. ثم بعد ذلك يفعل فيها إما أن يأكلها ويغرم ثمنها وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، كذا بقول ولا لا؟ هذا كلام عربي ولا لا؟ أنت عربي ولا عجم؟ أقرأ يا شيخ. أقرأ يا شيخ. لا لا لا لا يحفظك. أنت بي أنت أنت أنت بي أنت بي بي بتشب. أنا كلام عربي بتكلم. وإذا ما ينفكش عليها أولا. أقرأ يا شيخ. أنت مسوي نفسك إنك مرة إنك ما تفهم، مع إنك أنت فاهم الكلام. نحن بنقول على أن الضالة إذا وجدتها يا ابن آدم في غير مهلكة وأنت تعرفها سنة وبعد التعريف لك أنك إما أنك تأكلها تذبحها تأكلها وتغرم ثمنها إذا جاء صاحبها، لكن بعد ما تعرفها، أو أنك تبيعها وتحب ثمنها. كده بقول يا شيخ ولا لا؟ أي فاهموا. وسأله عن ضالة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أو للذئب إذا ما أخذت وأنت وحملت إلى بيتك وحفظت مال أخيك، نعم هذه إذا وجدت في محل في محل ضال، في محل تأكلها الذئاب. وأما إذا هذه ضالة الشاة وضالة الغنم، نعم لأن لا يؤمن عليها من الذئاب، إن ما يمكن تبادي إلا لليالي فالليل يروحها ويأكله. فأنت إذا حملتها نعم فحفظت مال أخيك فأنت تعرفها سنة، تبقيها عندك سنة وتقول من له شيء، من له حيوان ضائع في المحل الذي وجدت فيه تنادي وعلى أبواب المساجد، بعد سنة نعم أنت تفعل فيها المصلحة التي تراها مصلحة، إما أنك تأكلها وتغرم ثمنها إذا جاء صاحبها أو تبيعها وتحفظ ثمنها. وإذا وجدتها في مهلك في محل ما يمكن على أن تقعد فيه، نعم ولك أن تأكلها قبل التعريف وتضمن ثمنها أو تبيع وتضمن ثمنها. نعم. طيب إذا كان شيء كذلك يخرب مثل الأكل مثل شيء رطب إذا تركته الآن ييبس يصير يابس ما عاد يسوى شيء. نعم. فأنت حب لأخيك ما تحب لنفسك، حب لأخيك ما تحبه، وهذا كله يفعله الشارع من التودد، أن المسلمين يتوادون بين بعضهم بعضا. نسأل الله أن يوفقنا لحبنا لبعضنا بعضا. نعم. إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. احبسها حتى يأتي باغيها. نعم. هذه من هذا حق الغنم، إما لك تأخذها أنت تأخذها وتحملها إلى بيتك تفضل لأخيك وتعرفها سنة، وبعد السنة تفعل فيها المصلحة التي تراه مصلحة، إما أنك تبيعها وتحفظ ثمنها أو تأكلها وتغرم ثمنها إذا جاء صاحبها بعد التعريف، بعد التعريف إذا لم تكن في محل مضطر للمهلكة. نعم. طيب. ثم سأله عن حريثة الجبل. عن حريثة الجبل تؤخذ من مراتعها؟ قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. أيوة. فما أخذ منها من أعطانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجني. أيوة. وسأله عن الثمار فقال ما كان في أكمامها، فمن أكل بفمه ولم يتخذ هبنة فليس عليه شيء، ومن وجد قد حمل ففيه ثمنه مرتين وضرب نكال. ومن أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجني. قال يا رسول الله ما نجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. قال يا رسول الله ما نجد في الحراب العادي؟ قال فيه وفي الركاز الخمس. قال الشيخ قال الإمام رحمه الله أراد بحريسة الجبل البقر أو الشاة أو الإبل المأخوذة من المرأة. المأخوذة من الإيه؟ من المرعى. إذا كان في المرعى أنت أخذتها وترعى، هي ترعى في الجبل وأنت أخذتها من المرعى، من المرعى بترعى مع أخوانها، فأنت أخذتها ليس بضالة، ليس بإيه؟ ليس بضالة. طيب ها؟ يقال احترس الرجل إذا أخذ الشاة من المرعى. من المرعى ما هي ضالة، بترعى مع أخواتها، وغفل عنها الراعي مثلا، وغفل عنها الايه الراعي او الراعيه، وانت جيت اخذتها. نعم. ها هذه قال لها الايه، قال رضي الله رحمه الله احترس الرجل. ها وايجاب الثمن مرتين يشبه ان يكون على سبيل الوعيد والزجر. اوجب الشارع على انك تسلم قيمتها مرتين عشان يخوفك انك لا تاخذ اموال الناس بالباطل. يخوف الشارع أن أن أن الإنسان لا يأخذ مال أخيه بالباطل. طيب بعدين. وإيجاب الثمن مرتين يشبه أن يكون على سبيل الوعيد والزجر. نعم. وإلا فالشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله. الشيء المتلف لا يؤمن إلا بإيه؟ إلا بثمنه. أتلفت شيئا فعليك عوضه. كان في السوق يسوى 10 ريال سلم 10 ريال، لكن الشارع هنا ليش هنا قال عليه قيمتين؟ يريد أن يخوف الإنسان لا يأخذ مال أخيه من موضعه. طيب ها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحكم به. نعم. وإليه ذهب أحمد بن حنبل. يحكم به يعني يحكم بالثمن مرتين نكالا لمن يفعل ذلك، حتى أن الإنسان لا يأخذ مال أخيه من موضعه. من موضعه. نعم. وإليه ذهب أحمد بن حنبل، يعني الإمام أحمد ذهب بما كان يفعله سيدنا عمر إن أخذ الثمن مرتين. نعم. يعني مضاعف. وقد قيل كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال. نعم. ثم نسخ والله أعلم. نعم. وأراد بضرب النكال التعزير. وكذلك عليه التعزير. إيش هو التعزير؟ أن يضرب الآخذ مال. التعزير هو على أنه لا يبلغ الحد، لا يبلغ الحد، يعني يضربه 10 20 30 بشرط أنه لا يبلغ الحد، لا يبلغ 80 حد الإيه شارب الخمر 40، ولا يبلغ مثلا 80، ولا يبلغ نعم كذلك 100 الذي هو حد الزنا. البكر إذا زنا يضرب 100، الزاني فزاد بالجدومة 80 جلدة. 80 جلدة لمن؟ للبكر الذي لم يسبق له زواج، وأما إذا سبق له زواج وزنى فحده الرجم وضربه بالحجارة حتى يموت. نعم. طيب. وقولوا وما سرق منها من أعطانه أراد به إذا كان البعير محرزا في مراحه أو أطنه. يعني إذا جيت أنت وسرقت البعير من محل معدنه، المعدن المحل الذي تبيت فيه وتأوي فيه، صاحبها يأويها في هذا الحوش، فأنت جيت وأخذتها من معدنها من الأرض التي يبركها فيه، فكذلك يعد هذا كذلك إيه؟ خيانة. نعم. فيجب القطع على سارقه. فيجب القطع على سارقه. يجب القطع، تقطع يد السارق إذا أخذت الشيء من إيه؟ من المواضع التي ينزلها صاحبها فيها. نعم. وإن كان مرسلا في صحراء أو جبل ليس له حافظ فلا قطع على من أخذه. وأما إذا كان مرسل في جبل وكذا وكذا، إنما يحرم عليك، إنما يحرم عليك الأخذ، ولكن لا عليك قطع، لأنك لم تأخذه من إيه؟ من المحل الذي يحفظه فيه صاحبه، الذي يحفظه فيه صاحبه. نعم. والمراد من ثمن المجن، اسم المجن يعني المجن هو الآلة التي يتقي بها المحارب حينما يحارب في الزمن السابق، في زمن السلاح الأبيض. نعم. هذاك يضرب بالسيف وهذا يستلقى الآلة التي يستلقى بها ضرب السيف يسمى مجن. إذا كان الإنسان سرق ثمن قدر المجن تقطع يده، تقطع يده في ثمن إيه؟ في ثمن قطع المجن. المجن بكم يباع؟ بعشرة ريال. إذا سرق المجن أو سرق ثمن المجن تقطع يده. ولذلك نعم اعترض بعض الإيه؟ بعض الناس الذين لا يقرون بالإسلام، يقول كيف هذا الإسلام؟ إذا ضربت أنت يد أخيك عنوة، ضربته عنوة وقطعت يده، ماذا ورفعت المضروب أمره إلى القاضي، ماذا يحكم عليك القاضي أيها الضارب الذي قطعت يد أخيك؟ نصف الدية، لأن في اليدين دية، في اليدين دية. ليه؟ لأنك إذا قطعت يديه الاثنين خلاص تعطلت، أصبح كالميت، لا يقدر يشتغل ولا يقدر خلاص ولا يقدر يأكل، فأنت أتلفت معنويته، لا يقدر يشتغل، فأنت عليك الدية، عليك الايه؟ الدية. إذا قطعت أذنيه الاثنين عليك الدية في الفيل، وفي الواحدة كفين، عورت عينه عليك نصف الدية، عورت الاثنين عليك الدية. نعم. طيب، قالوا كيف شارعكم أيها المسلمون، شرعكم يقول على أن اليد بنصف الدية، وكيف لما تسرق نعم بثمن المجن 10 ريال أو 5 ريال تقطع يده؟ يعترضوا علينا، يقولوا كيف هناك لما تقطع يده؟ نعم. إيش الجواب؟ نقول لما كانت أمينة كانت سمينة، لكن لما خانت هانت، ما لها قيمة. الخائن له قيمة عندنا؟ ما تدخلوا بيوتنا. إذا فهمنا واحد خائن، هل أحد يدخلوا بيته؟ ما يدخلوا بيت، ما له قيمة. يد بخمس مين عسق وديا، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ما باله قطعت في ربعي؟ عز الأمانة أغلاه، لما كانت أمينة كانت عزيزة وثمنها غال. شوف، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري، أفهم حكمة الإيه؟ الباري. ليه هناك أمد نصف الدية؟ لأنها كانت أمينة، أنت أمينة ما سرقت ولا شيء، أنت جئت وقطعتها تعديت عليها فوجب عليك نصف الدية، وهنا لا سرقت هانت. وكذلك حذر غير هذا السارق لا يسرق. لو الحكام تركوا الناس يسرقون بعضهم بعض ولا يقيم الحدود، بالله ماذا يحصل؟ كانت الدنيا فوضى، كل واحد يسرق، لكن لما قام الحاكم وحكم بأمر الله وشرعه كل واحد خاف. ها لا يا شيخ، بعدين هناك يوم الجمعة هناك نتركت ولا جدا. قطع من ايه؟ ها؟ قطع من ايه؟ من هناك. اليمين ولا الشمال؟ اي واحدة؟ اليمين، اول مرة اليمين. بعدين اليسار. بعدين السرقة مرة ثانية تقطع. خلاص تقطع على الرجل اليمنى الى اخره. نعم. طيب يا سيدي ها. والمراد من ثمن المجني 3 دراهم. شوف 3 دراهم. بذاك الوقت كان 3 دراهم. 3 دراهم. نعم. طيب. وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجنن، أن الرسول قطع في مجنن، إنسان سرق المجنن، لكن متى يسرقه؟ يسرقه من موضعه، مما يحفظ في المحل الذي يحفظ منه. أما إذا سرقه وجده طايح في الأرض وأخذه وكذا، لا، بشرط أن يكون من محرزه. إيش معنى محرزه؟ من المحل الذي يحفظ فيه. الذي يحفظ فين؟ فين يحفظ المجن؟ يحفظ في البيت في الغرفة. فإذا جاء أخذه من غرفتك وسرقه بغير إذنك هذا يسمى حرام، يسمى إيه؟ سرق الدراهم من الصندوق من موضعها. أما لو قد طايحة في الأرض أو كذا لا ما يسمى سرق، ولا تقطع، يسمى سرق ولكن لا تقطع يده، لا تقطع يده إلا إذا أخذ الشيء من محرزه من محل حفظه. نعم. طيب. أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. ثمنه 3 دراهم. نعم. وجعل بعض العلماء الحد فيما يجب فيه القطع 3 دراهم. نعم. وقوله في الثمار من أكل بفمه ولم يتخذه ابنة فليس عليه شيء. من أكل بفمه يعني لو مرد على بستان وأكلت منه ما لم تأخذ معك تدخره، أخذت منه بفمك يعني أكلت منه أخذت وأكلت وأنت ماشي ولم تأخذ شيئا معك إلى البيت تدخره ادخار أو تأخذه تبيعه، فهذا لك خصوصا إذا كنت أنت جايع مضطر لك أنت لو مررت عليها وأخذت منها لا يعد سرقة إلا إذا أخذت شيئا تدخره، يعني إذا كنت تأكل الشيء وأنت إيه مالك. هذا هو. نعم. فالخبنة ما يحمله الرجل في ثوبه. نعم. لا تأخذ شيء معك في ثوبك لأنه صاحبه ما يرضى. قلت لك يا شيخ لو